عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، مطلعها قول الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. للعلماء في تفسير هذه الآية الكريمة وجهان: أحدهما لو كان مع الله آلهة أخرى تعبد من دونه لبحثت هذه الآلهة عن طريق لمحاربة ربها وإبعاده عن عرشه واحتلال مكانه، ولكن سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. كما تقول في ملك من ملوك الدنيا إذا كان هنالك ملك دونه يحاول أن يتصارع معه ليزيحه ويبقى هو على الحكم، أي لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمحاربته ولهزيمته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والمعنى الثاني لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغت هذه الآلهة طريقا تتقرب به إلى الله، كما قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فكان في تفسيرها وسيأتي: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن ويخافونهم ويرهبونهم ويدعونهم، فأسلم الجنيون وبقي الإنسيون على شركهم يعبدون الجن، والجن قد أسلمت. فقال تعالى: أولئك الذين يدعون، الآلهة التي أنتم تدعونها هي أسلمت، والآن تبتغي الأعمال الصالحة التي تقربها من الله. فلو كان مع الله آلهة أخرى، هذه الآلهة الأخرى على الوجه الثاني من التفسير تكون ضعيفة، لأن الإله العظيم هو الله، فكل كان سيبحث عن وسيلة يتقرب بها إلى ربه، كما تقرب الوزراء مثلا إلى الرئيس يبحثون عن عمل يقربهم من الرئيس حتى يبقيهم في سلطتهم. فهذان التفسيران في قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لبحثوا عن طريق يوصلهم إلى الله لمحاربته ولإسقاط عن حكمه، تعالى الله عن ذلك. الوجه الثاني لبحثوا عن طريق تقربون به إلى الله ويتزلفون به إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى سبحانه وتعالى: تنزه ربنا وتعالى عن ذلك كله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. أفادت الآية أن السماوات تسبح وأن الأرض تسبح وأن كل من في السماوات وكل من في الأرض يسبح لله، وهذا قاصر على ذوات الأرواح أم هو أعم من ذلك؟ الظاهر أنه أعم من ذلك، فكل شيء يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا دليل على أن الجمادات تسبح. ودل على هذا أيضا من الآيات قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن الدليل أيضا قوله تعالى: يسبح الرعد بحمده، فالرعد يسبح بحمد ربه، كيف؟ الله يعلمه. وكذلك الطيور تسبح لخالقها بارية. الطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبح، وكل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فقال ورك له برجل: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، عفوا أي كان يسلم علي. وابن مسعود قال: أحيانا كنا نسمع للطعام تسبيحا وهو يؤكل. سبحان الله العظيم. فكل شيء يسبح ربه. يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. فكل شيء يسبح لله، حتى الجمادات، لعموم الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كان ذلك كذلك فلنستحي على أنفسنا أن نعصي ربنا والجمادات تسبح لخالقها وباريها والبهائم تسبح وكل شيء يسبح ربه وينزه ربه عن الشريك إلا كفرت بني آدم وكفرت الجن. معنى يسبح ينزه الله، ينزه عن كل ما لا يليق به، ينزه عن الشريك، ينزه عن الزوجة، ينزه عن الولد، ينزه عن الضعف، ينزهه عن كل ما لا يليق به إلا كفرت الجن وكفرت بني آدم هم الذين يفعلون ذلك. لا ينزهون ربهم بل يشركون. إذا كانت القطة تنزه ربها والبهيمة تنزه ربها وتسبحه، وهذا الكافر وإن كان رئيس دولة من الدول يشرك بالله شيئا أو يجادل في آيات الله، إذا البهيمة أفهم منه. وصدق الله إذ قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما. ما وجه الإتيان باسم الحليم هنا؟ والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، تريث، هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. فما وجه ذكر قوله إنه كان حليما في هذا المقام؟ وجهه أن الله حليم بهؤلاء الكفار الذين يسبونه ويؤذونه ويشركون به ويقولون عليه ما لم يقل. يعني أنت كابن آدم إذا قيل عنك ما لم تقل تحزن. رب العزة يقولون عنه ما لم يقل، يكذبون على الله، تفعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيكذبون على الله ويدعون له الولد ويقولون عليه ما لم يقل ويدعون له الصاحبة. أهل الكفر من أهل خزاعة كانوا يقولون، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كانوا يقولون إن الله تزوج من صروات الجن فولدنا له الملائكة. كذب على الله سبحانه. يقولون إن الله فقير، يقولون يد الله مغلولة اليهود. فمع ذلك كله الله لا يعجلهم بالعقوبة بل يفتح لهم باب التوبة بقوله بعدها غفورا فاستغفروا ربكم إنه كان غفورا كان غفارا. فالشاهد من هذا كله جزاك الله خيرا الشاهد من هذا كله أن الله يصبر عليهم. وفي الحديث ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. هم يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم سبحانه يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. فحقا إنه رب كريم وعظيم. فما أحسن هذا الوجه من وجوه الختام. إنه كان حليما غفورا لا يعاجل بالعقوبة يحلم بهم ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة فهو كثير المغفرة لمن تاب وأناب. سبحانه وتعالى قال تعالى وإذا قرأت القرآن. القرآن يا إخوة الحمد لله فيه كل خير وكل بركة. والله ما من لحظة أسعد تمر علينا كلحظة فهمنا الله فيها آية وبارك الله لنا فيها. تسعد أن تتلو هذا القرآن وأن تعش القلب ويحيا بعد موته وأنت تقرأ هذا القرآن وأنت تقرأ هذا القرآن وتتلوه كلما تدبرته كلما استفدت وترقيت وشرح صدرك والحمد لله. لكن للأسف هناك قوم ختم الله على قلوبهم لا يصل إليهم شيء من كلام الله. يسمعون بالأذن ولا يصل شيء من السماء إلى القلب. هذا إن سمعوا. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجاب بينك وبينهم لا يرى هذا الحجاب. أنت تقرأ المفروض الصوت يوصل إلى قلوب لك في حجاب ساتر حجاب عفوا مستور لا يرى بينك وبين هؤلاء الكفار يحجب عنهم السماء. ما هذا الحجاب؟ هل هو ستر موجود من شيء معين يعلمه الله يمنع من الوصول؟ هذا قول ظاهر الآية جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والقول الثاني أنه الأكنة الأغلفة التي تحيط بالقلب قلب الكافر وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذنهم وقرا وعلى الأعين أيضا والذين في أذنهم وقن وهو عليهم عمى هو عليهم عمى فلا يسمعه ولا يبصره. فمن العلماء من قال إن هذا الحجاب المستور حجاب ذكره الله في كتابه يحجبهم عن السماع ما يسمعون ولا يرون الحق. الحجاب مخصوص لمنعهم من سماع الحق. ومن العلماء من قال هو الأكنة التي تحيط بالقلب كما قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقيل مانع يمنعهم والآية ظاهرة يفيد أنه هناك حجاب ولكننا لا نرى. هذا الظاهر من تفسير الآية هناك حجاب ولكننا لا نرى يحجب الكفار عن الاستفادة والسماع ورؤية الحق. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. دل هذا على تضعيف القول بأن الحجاب هو الأكنة لأن ذكر الأكنة جاء بعده ذكر لكن جاء بعده، فهو حجاب إذن يمنعهم من الرؤية، يمنعهم. سيكون الحجاب هنا ودلت القرائن على ذلك، حجاب يمنعهم من الرؤية، عفوا يمنعهم من الرؤية. لماذا خصصناه بالرؤية هنا؟ وهناك من يعمم من العلماء، قلنا إن ذكر القلب والأذن جاء بعد ذلك، فكان هذا مختصا بماذا؟ بالحجاب المانع من الرؤية. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة. فإذا الحجاب غير الكنان. وفي آذانهم وقرا، يعني في ذكر الوقر الذي في الأذان وذكرت الأكنة التي تحيط بالقلب، إذن الباقي متنزل على السمع وعلى البصر. فسبحان الله، كل الطرق التي توصل إلى قلوبهم مسدودة. أنا قد أبصر بعيني فأتعظ، أتعظ قلبي، قد أسمع بأذني فأرق قلبي، لكن العين عليها حاجب والقلب عليه أكنان، والقلب في نفسه من الداخل خربان، قلب ميت، قلب مريض عياذا بالله، فكيف يفهمون؟ إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هذه لا يستدل بها بعض العلماء على أمر، وهو أنك من الممكن عند لقاء الظالمين أن تقرأ قرآن، الله يجعل بينك وبينهم حجابا مستورا، وليس في نص عن رسول الله في ذلك، إنما استنبط ذلك بعض العلماء. قال من الممكن أن تقرأ قرآنا من قلبك مخلصا يحجبك الله عن يحجبهم الله عن رؤيتك، لهذا الدليل الذي ذكره بعض العلماء الذي ذكره الله في كتابه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بين الله سبحانه في الآيات التي مضت أن كل شيء يسبح لله سبحانه وينزه ربه عن كل ما لا يليق به. وبين سبحانه وتعالى بعض الأسباب التي تحجب الكفار عن الإيمان، والتي منها أنه ثم ساتر يسترهم فلا يرونك والحق يخرج منك، أن الأذان فيها وقر، صمم عن الحق وعن قبوله، هي أذان تسمع لكن لا تسمع الحق، كما قال القائل صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أي استمعوا. وكذلك القلوب هي في أكنة، في أغلفة. قال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده قلت لا إله إلا الله، قلت عبد الله ما لكم من إله غيره، ولوا على أدبارهم نفورا. فكيف يصل الإيمان إلى هذه القلوب؟ نعوذ بالله من هذه القلوب، ونعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا، نعوذ بالله من الضلال. ففضلا عما وصف بفضل الحجاب المستور، فضلا عن الصمم، فضلا عن لكن في القلوب، أيضا إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نفروا نفورا شديدا، كما قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحقيقة أننا ونحن نقرأ القرآن الكريم نجد وجلا في قلوبنا ونجد ونحن نتدبر الآيات نجد سبحان الله قدرة الله على القلوب التي ليس لنا فيها تحكم. قال تعالى في آيات تجعلك لزاما أن تسأل الله الثبات، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لأي نفس حتى أنا وأنت وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، هكذا قال الله تعالى، مهما بذلت ومهما كان ذكاؤك لن تستطيع أن تهدي نفسا إلا التي كتب الله لها الهداية. ولقد قال تعالى وإن كان كبر عليك عرضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين قال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وهذا حالهم. قد قال نوح من قبل أيضا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم، لفوا الثياب على الوجوه حتى لا يروني، فأصروا واستكبروا استكبارا. قال تعالى إذا ذكرت ربك في القرآن وحده زدعوت إلى توحيد الله ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به في الطريقة التي يستمعون بها إليك. هذه الآية فيها مواساة لرسول الله. ما وجه هذه المواساة؟ لما كن كبشر تلقي درسا واثنين جلوس يكلم بعضهم بعضا ولا يلقون إليك بالا تحزن، يا أخي أنا بدرس، مدرس في الفصل، المعلم لم يعلم، وحريص جدا على من هم أمامه، حريص تمام الحرص على أن يفهمهم ويشرح لهم ويجتهد، وفي اثنين ثلاثة من الطلبة جالسين يتكلمون بعضهم بعضا ويضحكون ويتناجون لإيذائك. حين كل أمر يحتاج إلى تناجي، لكنهم يتناجون لإيذاء الشخص، وهذا سبيل بعض الجماعات عياذا بالله، وإن كانت الغلاء جماعات مسلمة أحيانا، الذي هو عضو في الجماعة يلتقي بصاحبه، ما في أمر يستدعي السري، يأخذ على أذنه وعلى جنبه ويكلمه ويحزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ما في أمر يستدعي المناجاة، ولكن أجلس أتناجى مع هذا لإلحاق الأذى بمن؟ بالثالث. فهم يستمعون إلى رسول الله، ما في أمر يدعو إلى التناجي، لكن يجلس كل واحد يكلم الآخر ليدخلوا على رسول الله الحزن، ليدخلوا على رسول الحزن. وأنت تتألم لأن جالس أشرح في محاضرة أو في درس وكل اثنين ثلاثة جالسين ويوشوش بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا في السر، كل هذا يلقي بظلاله على من؟ على المعلم وعلى الناصح. أنا أنصح وأنت تهملني هذا الإهمال؟ فعلم الله أنهم يفعلون ذلك لمضايقة رسول الله، وكان يفعلون أفعالا يضيق منها صدر الرسول، حتى قال الله له ولقد نعلم أنما أنك يضيق صدرك، عارفين هذا الكلام، لا تحسن بما يقولون، فسبح بحمد ربك، صل واذكر الله، وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك القيام، لا تلتفت إليه. فهنا ربنا يقول أيضا لنبيه نحن أعلم بما يستمعون به، مش خافي علينا اللي بيعملوه، لا يخفى علينا الذي يصنعونه، نحن أعلم بما يستمعون به طريقة التي يستمعون بها، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتناجون لإيذائك والإقلاقك لإدخال القلق والهم عليك، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ماذا يقولون في هذه المراجعة؟ قلت ساحر، شوف يسحرك، كيف سيسحرك؟ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سبحانك ربي، علم ما في قلوبهم وعلم صنيعهم وواسى نبيه لما تضايق، أنا لا أخفى علي الذي يصنعونه بك وأنا قادر على الانتقام منهم. ففي الآية مواساة جميلة لرسول الله. أما قوله سبحانه إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، شبهوك بالساحر أو بالمسحور فضلوا عن طريق الحق والصواب، فلا يستطيعون أن يسلكوا سبيلا يوصلهم للهداية، فلا يستطيعون سبيلا، يلتمسون الطريق التي توصلهم الحق لكن لا طريق يوصلهم الحق، ضلوا فضلوا. فدل هذا على أن الذي يتهم شخصا كذبا ويحيد عن الحق يصرفه الله عن طريق الحق والصواب، الطريق واضح، ولكن تظلم الناس يصرفك ربي، والآية صريحة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرفهم عن آياتي، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالذي يسلك طريق الغواية ويطعن في الناس ويسب في الناس يصرفه الله عن الحق والرشد. وكم حرم من طالب كان يطلب العلم من سلوك طريق العلم الشرعي وجمع الآيات من الكتاب والأحاديث بسبب صنيعه السيء وطعنه في أعراض العلماء وإعراضه مع الطعن فيهم، حرمه الله العلم، وتجدهم الآن ضائعين والعياذ بالله. وهذا مصير كل طاعن في الناس وكل سباب وكل شتام يصرفه الله عن الحق إلى الباطل، لا يرشده، لا يهديهم سبيلا أبدا. فهنا لما وصف الرسول بأنه رجل مسحور قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سلوك الطريق الموصل لهذا. فاحذر، احذر، لأنك إذا زغت أزاغك الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا شغلناهم بالدنيا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هنا لا بد من مسألة وأظن أن الوقت ضاق عليها، كيف الجمع بين حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين سحر حتى يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، ويخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وبين هذه الآية لذلك تفصيل إن شاء الله واسع في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.